اقسم بالله اقسم بالله والله الشاهد علي اقوله والله الشاهد علي اقوله ان اخلص دايم لبلادي ان اخلص دايم لبلادي اماراتي وريس الدوله اماراتي وريس الدوله لو نادى للحرب منادي لو نادى للحرب منادي تحت امرك دايم يا بلادي تحت امرك دايم يا بلادي بحميك بسيفي وزنادي بحميك بسيفي وزنادي وترابك ما حدي طوله وترابك ما حدي طوله احنا جنود الوطن وكلنا حوله باسم الامارات شامخ محتني طوله حرس الرئاسه شعار وعهده الدايم الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة نحنا جنود الوطن وكلنا حوله باسم الإمارات شامخ محتني طوله حرس الرئاسة شعار وعهده الدايم الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة إن الشرف يا خليفة بلنا جنودك بر وبحرين وجو نحمي حدودك ونعيش وحدة نرد الدايم عهودك الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الشمس مطبوعة ثلاثة اسماء بالأرواح مزروعة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة آياتنا بالفخر والعز مرفوعة وبجادنا في جبين الشمس مطبوعة ثلاثة اسماء بالأرواح مزروعة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة نقسم برب على السبع السماوات نخلص ونوفي عهودك يا إماراتي وإحنا نرد الضباب وحاضر وآتي الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة نحنا جنود الوطن وكلنا حوله واسم الإمارات شامخ محدني طوله حرس الرئاسة شعار وعهده الدايم الله ثم الوطن ثم ريس الدولة نقسم برب على السبع السماوات نخلص ونوفي عهودك يا إماراتي وإحنا نرد الضباب وحاضر وآتي الله ثم الوطن ثم ريس الدولة الله ثم الوطن ثم ريس الدولة